شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. الوحي في القرآن يطلق ويراد به معان. الوحي في اللغة معناه الإعلام الخفي السريع، في اللغة معناه الإعلام الخفي السريع. هناك الوحي بمعنى الإلهام الفطري، وهذا كما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فهذا بمعنى الإلهام، ألهمنا أم موسى أن ترضعه، يعني قذف الله في قلبها هذا الإلهام أنها ترضعه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذا الإلهام الفطري. هناك إلهام غريزي، وهو ما ألهم الله عز وجل به الحيوان، كما قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الوحي بمعنى الإشارة السريعة، كما قال زكريا عليه السلام، حكى الله عنه أنه قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الوحي هنا معناه الإشارة السريعة، لأن من آية الله عز وجل لسيدنا زكريا في هذه الأيام أنه لا يتكلم، لسانه لا ينطق إلا بالذكر. أيضا من الإطلاقات للوحي وسوسة الشيطان في نفس الإنسان. فوسوسة الشيطان في نفس الإنسان جاءت في القرآن أيضا بلفظ الوحي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإطلاق الخامس: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أما الوحي في شرع الله تبارك وتعالى فهو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه أو رسول من رسله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.